فحديث أبي برزة حديث أبي برزة وقول قتادة يدلان على قطع الصلاة إذا جاء سارق وأخذ متاعك وأنت تصلي تقطع الصلاة وتتبع السارق لتأخذ متاع، وكذلك إذا انفلت الدابة وأنت في الصحراء تصلي أين تذهب هذه الدابة، تهلك ما تهلك وما شابه ذلك تدل، ففي هذه الحالة تقطع الصلاة. هذا الذي فعل أبو برزة الأسلمي، فرآه واحد حروري من الخوارج سبه، يعني سب إيش أبو برزة الأسلمي، ودعا عليه قال شوف هذا الشيخ يصلي ودابته انفلتت فترك الصلاة، يعني كأنه شد عليه. فذكر أبو برزة الأسلمي إني غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا من الغزوات، نعم، فما رأيت إلا تيسيرا، معناه قطع الصلاة ليس من الحرج. والحال هذه يعني دابة منفلتة، طيب انفلت دابة كيف يعود إلى بيتي؟ أنت إذا كنت في الصحراء وجاء سارق وأخذ سيارتك ومشى وأنت في الصلاة ماذا تفعل؟ ألا تقطع صلاتك وتتبع السارق علشان تأخذ سيارتك وإلا تموت في الصحراء؟ عرفتم هذا أم لا؟ هذه قصة. فهذا الرجل شديد، من هو هذا؟ خواري، من خواري حروريين، سبه ودعا عليه، قال هذا الشيخ، شوف هذا الشيخ، كيف هذا الشيخ يصلي ولا، يعني سب عليه، شد عليه تشديدا. فذكر أبو برزة الأسلمي قال نعم أنا فعلت هذا، ولكن اسمع يا أخي، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم كان ميسرا لا معسرا، فإذا فلت الدابة ماذا أفعل أنا؟ فلذلك قطعت. هذا واحد. الحديث الثاني ليس فيه قطع، الحديث الثاني الذي فيه النبي صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار ورأى فيها إيش عمرو بن لحي الذي سيب صوائب رأى في النار يجر أمعاه وما شابه ذلك، هذه أمور كلها النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يرى يتقدم يتأخر يشوف هكذا، ولكنه مستمر في صلاته لم يقطع صلاته. فاستدلال البخاري رحمه الله هنا سكوت الجواب يدل على أن العمل الكثير يقطع الصلاة، لأنه يجري مع الدابة ويجري مع الصارخ يقطع، والعمل القليل لا يقطع، فلهذا سكت عن الجواب. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذا معناه أنه لماذا سكت عن الجواب؟ سكت عن الجواب لأن العمل الكثير يقطع الصلاة، فيخرج بنفسه، والعمل القليل لا يقطع، فلذلك سكت عن الجواب. طيب، ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة؟ نفخ يعني أنت بتصلي وتنفخ نفخ مثل الأصوات هذه، هل هذه الأصوات يقطع الصلاة أو منافيا للصلاة؟ أو رجل يصلي وبصق أمامه، بصق أمام القبلة، هل يقطع الصلاة؟ لا يقطع الصلاة. طيب، بعد ذلك من صفق جاهلا من الرجال في صلاته لم تفسد الصلاة، طبعا جاهل غير متعمد، أما المتعمد يقولون تفسد صلاته، أما الناس جاهل لا. صفق يعني النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ماذا فعل؟ ماذا حصل في هذا؟ هو حديث سهل بن سعد اللي يأتي بعده، هنا ذكر هنا فيه سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر هنا طرفا وهو حديث الذي بعده ببابين، رفع الأيدي في الصلاة، نفس الحديث اللي يشير إليه، باب رفع الأيدي في الصلاة، لأمر أنزل به. نفس حديث سهل بن سعد هذا. فهنا إذا كان جاهلا لا تفسد الصلاة، لا تفسد الصلاة، أما عامدا فتفسد، جاهلا أو ناسيا، جاهلا أو ناسيا لا تفسد، أما العامد فقالوا أنه تفسد. طيب، باب رفع الأيدي في الصلاة لأمر أنزل، أيضا لا تقطع الصلاة. هذه أمور كلها كما قلنا هو الخلاف بين أهل العلم، ما هو القليل وما هو الكثير، يعني ما هو العمل القليل وما هو عمل الكثير. فالبخاري رحمه الله يذكر الآن الأعمال القليلة التي لا تفسد الصلاة والأعمال الكبيرة التي تفسد الصلاة، هذا هو. طيب، والذي بعده شيخ إيش هو؟ يفكر، رجلون يفكر في الصلاة، هل التفكير في الصلاة يفسد الصلاة أو يقطع الصلاة؟ يقول الشيخ لا، يفكر رجل الشيء في الصلاة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجهز الجيش وهو يصلي، فكره في تجهيز الجيش، فكره في تجهيز الجيش وهو يصلي، فصلاته صحيحة، التفكير لا يقطع الصلاة. ولكن من شدة التفكير إذا ترك القراءة وسورة الفاتحة كما في سنن أبي داود أنه ترك حتى ترك القراءة فأعاد الصلاة، إذا ترك القراءة فيعيد الصلاة. أما إذا أتم أركان الصلاة من القراءة والركوع والسجود وهو في التفكير لا حرج في هذا. أبو هريرة رضي الله عنه لما قيل له يا أبا هريرة أكثرت أكثرت أكثرت يا أبا هريرة، فأمسك رجلا خرج من الصلاة بعد العشاء، قال يا أخي أنتم تقولون أكثر أبو هريرة أكثر أبو هريرة، طيب ماذا قرر رسول الله البارحة؟ هل حضرت عند صلاة العشاء بارحة؟ قال نعم. ماذا قرأ؟ قال والله ما أدري. شو معناه؟ أنه متفكر، صح دام لا؟ لو كان هو غير متفكر لقال قرأ كذا وكذا من السورة. فقال أما أنا فأنا أقول قرأ كذا وكذا، قرأ كذا وكذا، فصلاتهما صحيحة، صلاتهما صحيحة، صلاة أبي هريرة صحيحة، وصلاة من لم يدري ماذا قرأ الإمام. اليوم من الناس ممكن لو تسأل ماذا قرأ الإمام اليوم مثلا يمكن كثير من الناس يقول والله ما أعرف، والله ما أعرف. فصلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة، هذه هي الأبواب. طيب، فضل الشيخ بارك الله فيك. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في السهو وإذا قام من ركعة الفريضة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر قبل التسليم فسجد سجدتين وهو جالس ثم سلم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام من اثنتين من الظهر لم يجلس بينهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. باب إذا صلى خمسة. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسة، فقيل له: أزيد في الصلاة؟ فقال: وما ذاك؟ قال: صليت خمسة، فسجد سجدتين بعدما سلم. باب إذا سلم في ركعتين أو في ثلاث فسجد سجدتين مثل سجود الصلاة أو أطول. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر أو العصر فسلم، فقال له ذو اليدين: الصلاة يا رسول الله أنقصت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أحق ما يقول؟ قالوا: نعم. فصلى ركعتين أخريين ثم سجد سجدتين. قال سعد: ورأيت عروة بن الزبير صلى من المغرب ركعتين فسلم وتكلم ثم صلى ما بقي وسجد سجدتين، وقال: هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. باب من لم يتشهد في سجدتي السهو. وسلم أنس والحسن ولم يتشهد، وقال قتادة لا يتشهد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك بن أنس عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق ذو اليدين؟ فقال الناس: نعم. فقال رسول الله فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين أخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن سلمة بن علقمة قال قلت لمحمد في سجدته السهو وتشهد، قال ليس في حديث أبي هريرة. باب من يكبر في سجدتي السهو. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا يزيد بن إبراهيم عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتين العشي، قال محمد: وأكثر ظن العصر ركعتين، ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهاب أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا: أقصرت الصلاة؟ ورجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذو اليدين فقال: أنسيت أم قصرت؟ فقال: لم أنس ولم تقصر. قال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. تابعه ابن جريج عن ابن شهاب في التكبير. باب إذا لم يدر كم صلى ثلاثا أو أربعا سجد سجدتين وهو جالس. قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع الأذان، فإذا قضي الأذان أقبل، فإذا ثوب بها أدبر، فإذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا وكذا، ما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى. فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس. باب السهو في الفرض والتطوع. وسجد ابن عباس رضي الله عنهما سجدتين بعد وتره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا قام يصلي جاء الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. باب إذا كلم وهو يصلي فأشار بيده واستمع. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن بكير عن كريب أن ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن أزهر رضي الله عنهم أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها فقالوا: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد صلاة العصر، وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. وقال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر بن الخطاب عنها. فقال كريب: فدخلت على عائشة رضي الله عنها فبلغتها ما أرسلوني، فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنها، ثم رأيته يصليهما حين صلى العصر، ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار، فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي بجنبه قولي له: تقول لك أم سلمة يا رسول الله: سمعتك تنهى عن هاتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني ناس من عبد القيس فشغنوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. باب الإشارة في الصلاة. قاله كريب عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سالم بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن بني عمرو بن عوف كان بينهم شيء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت الصلاة، فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال يا أبا بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وقد حانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال نعم إن شئت. فأقام بلال وتقدم أبو بكر رضي الله عنه فكبر للناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، فأخذ الناس في التصفيق، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره أن يصلي، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى للناس، فلما فرغ أقبل على الناس فقال يا أيها الناس ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمعه أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. يا أبا بكر ما منعك أن تصلي للناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن صلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا الثوري عن هشام عن فاطمة عن أسماء رضي الله عنها أنها قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها وهي تصلي قائمة والناس قيام، فقلت ما شأن الناس؟ فأشارت برأسها إلى السماء، فقلت آية؟ فقالت برأسها أي نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاك جالسا، وصلى وراءه قوم قياما، فأشار إليهم أن اجلسوا، فلما انصرف قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا. بسم الله. نعم. أبواب السهو، هذا الشهر تسجيل يسجل هكذا يسجل هو أبواب السهو. في أبواب السهو عدة أحاديث، منها ما ذكرها الإمام بخاري رحمه الله، ومنها ما هي في صحيح مسلم، ومنها ما هي في غيرهما، وهذه الأحاديث صحيحة كلها يعمل بها كما جاءت، والأمر فيها التيسير، ليس فيها شيء من التشديد. في هنا مذهب الإمام بخاري باب من لم يتشهد في سجدتي سهو، هذا مذهب الإمام بخاري أن الذي يسجد سجدتي سهو لا يتشهد فيه، ولكن هو من لم يتشهد في سجدتي السهو كان هذا قطع منه، يعني هذا حكم منه، وهذا الحكم قد سبق به قبله أيضا الإمام أبو حنيفة والأوزاعي وبعض أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي، فكلهم قالوا ليس في سجدة السهو التشهد، ليس في سجدة السهو التشهد، ولكن سبق أيضا قول آخر قبل البخاري وهو قول أنس والحسن وغيرهما أنهما قالا ليس في سجدة السهو لا تشهد ولا سلام، لا تشهد ولا سلام. ما معنى هذا؟ يعني تسجد سجدة السهو وتخرج لا تسلم مباشر، هذا رأي آخر، والرأي معتدل بينهما وهو الذي اختاره الإمام أحمد وكثير من أهل الحديث، يفرقون بين سجدة السهو هل هو قبل التسليم أو بعد التسليم؟ التفريق بين سجد السهو هل هما قبل التسليم أم بعد التسليم؟ إذا كان قبل التسليم فلا يتشهد، لأن التشهد الأول يغني، التشهد الذي سبق ولا يزال في الصلاة قبل التسليم، قبل التسليم يسجد سجدتي السهو فلا يتشهد. لماذا لا يتشهد؟ لأن التشهد الأول يغني، هذا واحد. ثانيا يسجد سجدة السهو بعد التسليم، بعد التسليم فقالوا يتشهد. ماذا قالوا؟ يتشهد. عرفتم الفرق بين الاثنين يا جماعة؟ هذا هو المذهب المختار عند الإمام أحمد وكثير من السلف وكثير من أهل الحديث، التفريق بين قبل التسليم وبعد التسليم. قبل التسليم لماذا؟ لأن التشهد الذي في الصلاة يغني عن التشهد الجديد. أما بعد التسليم فقالوا يتشهد، وقالوا ماذا قالوا؟ يتشهد. هي ثلاثة، هذه كلها سبق الإمام بخاري رحمه الله، إلا أن الإمام بخاري يرى أنه لا تشهد أبدا، لا قبل التسليم ولا بعد التسليم. وهذا أيضا مذهب كما قلنا للإمام أبي حنيفة والأوزاعي وأصحاب مالك كثير من أهل العلم قالوا أيضا بهذا القول أنه لا تشهد أصلا في سجدة السهو. عرفتوا النقطة هذه؟ طيب نعم. ما لا تشهد يقول بس يكفي سجدة السهو، يكفي. بعد ذلك هنا يأتي الآن موضوع، وهو الإنسان لا يدري كم صلى، هل صلى أربعا أو خمسا، أو صلى أربعا أو ثلاثا، صلى أربعا أو خمسا يعني هو زيادة أو نقص، صلى أربعا أم ثلاثا، رباعيات هذه رباعيات. إذا كان بين أربعة وخمسة فما عليه إلا يسجد سجدة السهو، ليس عليه شيء، ليس عليه غير هذا. فإذا كان صلى خمسا فهذه سجدة السهو يجعلون خمسا ستة، إذا صلى أربعا فسجدة السهو يكون ترغيما للشيطان. إذن هذه ليس فيها مشكلة، المشكلة إذا صلى أربعا أم ثلاثا فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ ففي هذه الحالة يبني على اليقين، يبني على اليقين. فإذا تيقن أنه صلى ثلاثا فيصلي ركعة أخرى إتماما للأربع، وبعد ذلك يسجد سجدة السهو. هل قبل التسليم أم بعد التسليم؟ يأتي هذا المشكلة الآن، اختلاف موجود الآن في حديثين، الآن أبين لك هذا متى يكون هذا. أما إن تأكد أنه صلى أربعا والثلاث هذا مشكوك فليس عليه زيادة على هذا، إنما عليه فقط سجدتي السهو. طيب أمامنا حديثان، حديث الأول حديث أبي هريرة، شوف عندك الآن ماذا يقول. اقرأ آخر حديث، فإذا لم يدري أحدكم كم صلى ثلاثا أو أربعا فليسجد سجدتين وهو جالس، يعني قبل التسليم، بتائے سجود بتائے سجود صح یسجد متى قبل التسلیم. طيب افتح حدیث رقم 401 حدیث ابن مسعود. شوف آخر کلمہ آخر حدیث فليتحرى اقرأ آخر حدیث انه فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم اقرأ من هنا انه لو حدث في الصلاة انه لو حدث في الصلاة شيء لنبأتكم به ولكن انما انا بشر مثلكم انسى أيوة. كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا طيب. شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه فليتم عليه أن يكمل إذا كما قلنا إذا تأكد أنه ثلاثة فليتم رابعة صح وبعد ذلك ماذا يفعل ثم ليسلم يسلم ثم يسجد أيوة. سجدتين. شفت الآن إيش الفرق بين الاثنين؟ أيوة هذا الذي قلنا الأمر فيه واسع الأمر فيه واسع يعني لك أن تسجد قبل التسليم ولك أن تسجد بعد التسليم. شوف حديث عبد الله بن مسعود ثم يسجد يعني يسلم ثم يسجد وحديث أبي هريرة ومثل هذا أيضا مثل هذا أيضا نعم طبعا هذا في صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري ما موجود في البخاري هذا ولكن عندكم على حديثين حديث ابن مسعود وحديث أبي هريرة أبو هريرة قبل التسليم حديث ابن مسعود بعد التسليم فأخذ أهل الكوفة بحديث ابن مسعود وأخذ غير أهل الكوفة حديث أبي هريرة والأمر واسع كلاهما صحيح كلاهما صحيح. طيب بقي في هنا إشارات إشارة باليد إشارة باليد في الصلاة لا تقطع الصلاة لا تقطع الصلاة وهنا أيضا في قصة أبي بكر رضي الله عنه لما تقدم والنبي صلى الله عليه وسلم حبس في بني سليم وبني عمرو بن عوف في قضية من القضايا فجاء بلال وقال يا أبا بكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس هل تتقدم تصلي قال إن شئت هذا في أدب إيش الأدب أدب يعني إذا تأخر الإمام ما ينبغي لها أن يتقدم على الطول في على المصلى لا المؤذن أو متولي المسجد أو من هو المسؤول عن المسجد يبحث عن شخص مناسب وقال يا فلان تأخر الإمام يمكن تتقدم هذا الأدب إن هل أبو بكر يحتاج إلى إذن بلال؟ أبو بكر يحتاج إلى إذن بلال؟ لا ما يحتاج لما عرف أنه مثلا حبس يمكن يتقدم هو بنفسه ولكن ما تقدم إلا لما قال له بلال يا أبا بكرين هل تصلي بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال نعم إن شئتم قال إن شئت يعني إن أردتم لا معنى وإن لم تريدون خلاص صلوا كما تريدون ففيه أدب إيش رأيك؟ أدب عالي هذا أم لا؟ عالي جدا. المهم في هذه الأحاديث كلها إشارات يعني الإشارات هذه لا تقطع الصلاة المهم هذا الإشارات التي ذكر البخاري رحمه الله في هذه الأحاديث حديث أبو بكر وحديث قصة كسوف الشمس وحديث كذا وحديث كذا هذه الحديث كلها فيه إشارات. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد العصر هذا خاص به كما قال أهل العلم وليس لغيرهم ليس لغيره لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا داوم على شيء يواظب عليه إذا داوم على شيء يواظب عليه يعني إذا ما فعل يقضي إذا ما فعل في وقته فكان يقضي وهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أما لغيره فلا أما لغيره نعم هو أي سؤال سئل أشار خلاص أي يعني هو سواء كان سؤال يتعلق عن الصلاة أو سؤال يتعلق أن غير الصلاة غير الصلاة هل يمتثب إلى الجامعة؟ خلاص هذا يعني إشارة هذه لا تقطع الصلاة. الإشارات هذه لا تقطع الصلاة، مهم هذا، لا تتكلم، الكلام يقطع، الكلام يقطع والإشارات لا تقطع. هذه الإشارات من أي شكل كان، يعني سواء كانت تتعلق بالصلاة أو بغير الصلاة. نعم، تفضل الشيخ بعد ذلك. إيش؟ نعم نعم. التفات التفات، يعني أبو بكر ما كان يلتفت كذا وكذا، لما صبحنا ولما كبرنا صبحنا وصفق الناس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، أبو بكر ما كان يلتفت لا إلى هنا، يعني كان لو التفت ورأه لرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان لا يلتفت، ما كان يلتفت. يلتفت معناه التفات، يعني غير الوجه من القبلة إلى جهة أخرى، هذا معناه. أبو بكر رضي الله عنه كان ما يلتفت في الصلاة، فلذلك هو استمر في الصلاة إلى أن تأكد بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر. نعم، فبدأ يتأخر. تأخر القهقرة أيضا لا تقطع الصلاة، تأخر القهقرة، وإذا تقدم أيضا لا يقطع الصلاة، إنما الذي يقطع إذا غير جهة القبلة، إذا غير جهة القبلة هذا الذي يقطع. يعني إذا كان الباب أمامك في جهة القبلة وواحد دق الباب وأنت تقدمت خطوتين وفتحت ثم رجعت، هذا لا يقطع الصلاة. ولكن كان الباب في جانب آخر في اليمين مثلا أو في اليسار وغيرت أنت جهة القبلة، هذا يقطع الصلاة، يقطع. إذن رجوع القهقرة والتقدم إلى القبلة لا يقطع الصلاة. هذه كل الأعمال قليلة. البخاري لا يستدل بهذه الأعمال بأنها لا تقطع الصلاة، لماذا؟ لأن هذه كل الأعمال القليلة، ومتفق عليه أن العمل القليل لا يقطع الصلاة، مثل ما يشتغل في إصلاح الملابس أو يشتغل مثلا، في ناس يشتغلون لا يصلحون، ها يصلحون غطرة أو يصلحون أي شيء، فمثل هذا العمل القليل هذا لا يقطع الصلاة، لا يقطع الصلاة. إنما العمل الكثير هو الذي يقطع الصلاة، واجتمال مثلا واحد يجمع ثوبه كذا وكذا، يعني هذا معناه خلاص هذا نوع من العمل خارج الصلاة، فالاجتمال هذا ممنوع، هذا اجتمال الثوب ممنوع، ولكن العمل القليل هذا لا يقطع الصلاة. هذا الذي أمام أراد البخاري رحمه الله في هذه الأبواب كلها. طيب بعد هذا الشيء أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الجنائز. ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله، وقيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا واصل الأحدب عن المعرور بن سويد عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنه من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال: حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. وقلت: أنا من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. باب الأمر باتباع الجنة. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث أنه قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله عنه قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشميت العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسي والاستبرق. قال حدثنا محمد قال حدثنا عمرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي أنه قال: أخبرني ابن شهاب أنه قال: أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشمية العاطس. تابعه عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر ورواه سلامة عن عقيل. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرني معمر ويونس عن الزهري أنه قال: أخبرني أبو سلمة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرت قالت: أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح حتى نزل فدخل المسجد فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسجى ببرد حبرة فكشف عن وجهه ثم أكب عليه فقبله ثم بكى فقال: بأبي أنت يا نبي الله، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة الأولى التي كتبت عليك فقد متها. قال أبو سلمة: فأخبرني ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر رضي الله عنه خرج وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال جلس فأبى فتشهد أبو بكر رضي الله عنه فمال إليه الناس وتركوا عمر. فقال: أما بعد، فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله فإن الله حي لا يموت. قال الله تعالى: وما محمد إلا رسول، إلى قوله: الشاكرين. والله لك أن الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل حتى تلاها أبو بكر رضي الله عنه فتلقاها منه الناس، فما يسمع بشر إلا يتلوها. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زيد بن ثابت أن أم العلاء امرأة من الأنصار بايعت النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنه سمى المهاجرون قرعة فطار لنا عثمان بن مضعون فأنزلناه في أبياتنا فوجع وجعه الذي توفي فيه. فلما توفي وغسل وكفن في أثوابه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: رحمة الله عليك أبا السائب، فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أن الله أكرمه. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله، فمن يكرمه الله؟ فقال: أما هو فقد جاءه اليقين، والله إني لأرجو له الخير، والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي. قالت: فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا. قال: حدثنا سعيد بن عفير قال: حدثنا الليث فذكر مثله. وقال نافع بن يزيد عن عقيل: ما يفعل به. وتابعه شعيب وعمرو بن دينار ومعمر قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا غندر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت محمد بن المنكدر قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي وينهوني عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. تابعه ابن جريج قال: أخبر ابن المنكدر أنه سمع جابر رضي الله عنه. باب الرجل. نعم. طيب، الآن نحن دخلنا في كتاب الجنائز. البخاري بوى في الجنائز أول باب: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله. أين الجواب؟ من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، أين الجواب؟ الجواب في الحديث، الجواب في الحديث أي دخل الجنة. هذا الجواب. حذف الإمام البخاري الجواب، لماذا؟ لأن جوابه كان معروفا. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر، من يحتاج للجواب، فتقول: فدخل الجنة. فأصف هنا الجواب. ولكن هو ذكر هنا الآن قصة وهب بن منبه وليس على شرطه، كأن وهب بن منبه يشترط على قول لا إله إلا الله العمل، أن يكون معه عمل أيضا، ليس قوله وحده يدخل الجنة، لا بد من العمل. فيقول: مفتاح الجنة مفتاح. كيف تفتح المفتاح؟ بالأسنان أم لا؟ في هناك مفتاح وفي أسنان. المفتاح هو لا إله إلا الله، والأسنان العمل الصالح. المفتاح الأسنان، ماذا يقول هو؟ قيل لوهب بن منبه: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاح إلا له أسنان. له أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإلا لم يفتح. ما من هذا؟ ما من هذا الكلام؟ معنى أن مع المفتاح لابد من الأسنان، فقول لا إله إلا الله لابد له من العمل، والأسنان هو العمل الصالح. الطاعات يعني أداء الطاعات واجتناب المعاصي، هذه لابد منها. عرفت الشيخ هذا؟ عرفتم هذا؟ هذا اللي قال لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني بشرط أن يطيع، أن يكون معه طاعة وعدم المعاصي، معه طاعة وعدم المعاصي. طيب، حديث أبي ذر، حديث أبي ذر: وإن زنى وإن سرق. كيف هذا؟ كيف هذا؟ هذا لا يوافق كلام وهب بن منبه. لا يوافق. ماذا لا يوافق؟ أي، فقال العلماء: وإن زنى وإن سرق وتاب. زادوا فيه: وتاب قبل موته. فالتوبة هذه هي أسنان، التوبة هي الأسنان. نعم، هو عمل عملا سيئا مع قوله لا إله إلا الله وتاب، تاب من هذا العمل، فيكون موافقا لقول وهب بن منبه. فزادوا هنا: وتاب، وإن زنى وإن سرق ثم تاب. ها؟ أي لابد من التوبة، تقدير. أي تاب، يعني لما يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: وإن زنى وإن سرق، قال: وإن زنى وإن سرق وتاب. بعد هذا وتاب. إذا ما قلت هذا يكون مخالف هذا لكلام وهب بن منبه. فلذلك قال أهل العلم أن فيه جملة مستترة وهي وتاب، فيكون موافقا لما بوبه البخاري ولما قال به وهب بن منبه. خلاص هذا. طيب، أما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، حديث عبد الله بن مسعود، فهذا لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات يشرك بالله دخل النار، ثم قال: أنا أقول من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. لا، أنا لا، هو عبد الله مسعود ليس مشرع، عبد الله مسعود ليس بمشرع. الحديث هكذا أصلا: كيف من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. الحديث على الفقرتين كما رواه جابر عند صحيح مسلم، موجود حديث هذا بجملتيه. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعله غاب عنه الجملة الثانية، غاب عنه الجملة الثانية، لم يتأكد، ولما لم يتأكد لم يعزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فالحديث بكامله كما في صحيح مسلم رواية جابر بن عبد الله نفس الحديث بنفس المعنى: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. حديث بكامله موجود في صحيح مسلم بطريق ها حديث نعم من حديث جابر بن عبد الله إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لعل الجملة الثانية غابت عنه وكان كثير المحتاط كما تعلمون عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان كثير المحتاط في عزو الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا تأكد وتيقن بأن هذا من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعزو إليه وإلا فيقول أو كما قال أو كما قال يعني كأنه لم يتأكد فلم يعزو إلى النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. عرفت النقطة يا إخواني هذا؟ أما يقول هو من نفسه لا، هذا ما ينبغي لأحد ينسب إليه بأنه مشرع يقول من لا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو يقول من هو ابن مسعود؟ هل هو النبي؟ هل هو مرسل؟ لا، هذا قول النبي يا أخي، قول النبي، النبي هو الذي يقول هذا، النبي هو الذي يقول هذا. كما قلنا الحديث بجملتيه موجود في صحيح مسلم وغيره من طريق من حديث جابر بن عبد الله إلا أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لم يتذكر الجملة الثانية فعزاه النص، وهو بحكم صحيح يعني هو ليس استنباطا ولكن هو حكم شرعي، هذا حكم شرعي هكذا، من يشرك بالله دخل النار ومن لا يشرك بالله دخل الجنة، يعني حكم شرعي هكذا. نعم. طيب بعد هذا يا شيخ، دخول الميت بعد الموت إذا أدرج في كفنه. طيب في بعض الحديث كفن موجود ولكن الحديث الأول ليس فيه كفن، الحديث الأول ليس فيه كفن، إنما دخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم ومسجى، مسجى يعني وضع على جسمه الشريف بعض الرداء، يعني رداء مسجى، ما كفن، وبقيت الحديث في كفن. فما معنى هنا؟ هو أصلا الإمام بخاري رحمه الله كأنه يشير إلى جواز الدخول على الميت سواء كفن أو لم يكفن، جواز الدخول على الميت، وبعد التكفين يكون أولى من قبل التكفين فقط، هذه يعني قيد هذا في كفنه بعد الموت إذا أدرج فيه يكون أفضل من الدخول عليه قبل التكفين. فالأصل بخاري رحمه الله يريد أن يبين جواز الدخول على الميت، وكان قبل الإسلام كان الناس يكرهون الدخول على الميت أصلا، كانوا يكرهون الدخول على الميت. لماذا؟ لأن الموت تعرف فزع، ففي حالة الموت كيف يكون الميت، كيف يكون الميت؟ فقد يكون مثلا حالته سوء، مثلا غير المنظر غير مناسب. فأهل الجاهلية أصلا منعوا الدخول على الميت أصلا، والإمام بخاري أصلا يريد أن يبين جواز الدخول على الميت. فإذا كان هو كفن فيكون أفضل، لأن بعد التكفين يكون صورته أحسن وأفضل من قبل التكفين. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام عليه ألف تحية لم يتغير لا في حياته ولا في مماته، فكأن دخوله عليه مثل دخوله من هو كفن. عرفت شيء هذا؟ إن الدخول على النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكفين هذا يشبه الدخول على من هو مكفون، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يحتاج إلى التكفين لأن جسمه الشريف بقي كما كان، ما تغير. أرسم فرق بين النقطة هذه أو ما فهم؟ يعني وإذا كلامي هذا ما يحتاج ما يحتاج. طيب، ولما دخل أبو بكر رضي الله عنه، والقصة طويلة هذه، لما أخبر أو انتشر خبر موت النبي عليه الصلاة والسلام، ذهل الصحابة بموته أو بخبر موته، ولم يصدق أحد أنه مات، حتى عمر بن الخطاب الرجل الثاني في الإسلام لم يصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، لم يصدق، ذهول شدة ما وقع من الحادثة، وهذه شدة الحادثة أذهل عقول الناس، وقالوا كيف النبي يموت، النبي يموت، النبي يموت، لا ما يمكن يموت، لا يمكن يموت. فهنا جاء دور أبي بكر وخطب خطبته عظيمة وخطبته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ آية الكريمة التي هي موجودة فيها. وإذا قال ميتة هذه جملة هذه: لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي كتبت عليك فقد متها. موتتين إيش معنى موتتين؟ كان الناس يظنون في الجاهلية، حتى بعض الصحابة أو بعض الناس ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم استتر فقط، ما مات، لم يمت، أنه استتر عين الناس، استتر عن أعين الناس، لم يثبت موتة الحقيقية، إنما هو يعود يحيا ثم يموت. أقول لا لا لا، إنما هو مات موتة حقيقية، وليس عليه موت آخر، ليس عليه موت آخر، يعني موت الدنيا وقع عليه، موت الدنيا وقع عليه، بخلاف من ظن أنه إن استتر عن أعين الناس، وأنه لم يمت، وأنه سوف يعود إلى حياة الدنيا ثم بعد ذلك يموت، قل لا، إنما قد مات. هذه موتة الأولى، وهي موتة التي كتب الله له، ليس هناك موت آخر للنبي عليه الصلاة والسلام. ففي رد على من يزعم، رد على من يزعم بأنه لم يمت، لم يمت، إنه حي في قبره، يرزق ويتزوج ويخرج ويتكلم ويتحدث، يقول لا، هذا كله خطأ، هذا كله خطأ. نعم، هو يرد السلام إذا سلم عليه أحد فإن الله يرد عليه روحه، هذا في برزخ، حياة البرزخية. أما الحياة الدنيوية فقد انتهت، الحياة الدنيوية انتهت، حياة البرزخية قائمة، والحياة البرزخية نحن لا نقول فيها غير ما عرفنا من النصوص الشرعية، لا نستطيع نزيد فيها ولا ننقص، حياة برزخية لا نستطيع نزيد فيها ولا ننقص. أما الحياة الدنيوية نقوم، حياة الدنيوية قد انتهت، قد انتهت، قد انتهت، من قول أبي بكر وقول النبي وقول الله سبحانه وتعالى أيضا، يعني كل الأدلة قائمة بأن النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة الدنيوية، ميتة الدنيوية. ولكن كما جاء في الحديث: إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء. نعم، فجسم النبي عليه الصلاة والسلام محفوظ كأجسام أنبياء الآخرين في قبورهم، في قبورهم. وأما ما يتعلق برد الروح على النبي عليه الصلاة وهو صحيح، فهذا كله في الحياة البرزخية، والحياة البرزخية لا تقاس على الحياة الدنيوية. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تلقين الموت، ميتين، تلقين من حضر الموت، تلقين يجوز لكل أي مسلم يا أخي، ولا حرج في ذلك. القصاص ليس في ارتداد، القصاص هو كذنوب، يعني طيب إذا دخل الجنة ما لنا شغل, الجنة طويلة عريضة وكبيرة ما يضرنا هذا. تبارك الله, من كان آخر كلام لا إله إلا الله وتاب توبة يعني عن معاصي هذه. طبعا هناك من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم, هذه أشياء أخرى غير هذه, يعني في تفاصيل في تفاصيل الآن, ولكن نحن فقط نقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة, دخل الجنة كما جاء في الحديث, كما جاء في الحديث. ولا بد في من هذا الاعتقاد, لا بد من الأعمال الصالحة, لأن الإيمان لا يكمل إلا بالإيمان والعمل, يعني العمل جزء من الإيمان. طيب خلي هذا الشيخ معلش جزاك الله خير, في مشايخ الآخرين ممكن تسأله وخلي درسنا لنا. طيب هذا السؤال ايش؟ زيارة قبر, ذكرتم أمس جواز شد رحال لزيارة قبر. لا ما ذكرت هذا, أنا قلت لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد, يعني للتبرك, للتقرب إلى الله, للعبادة وما شابه ذلك. وأما زيارة إلى غير هذه ثلاثة مساجد لغير التبرك ولغير العبادة فيجوز, زيارة الأقارب, زيارة مثلا أو سفر للتجارة, سفر للعلم, أو زيارة قبور مثلا مقابر لتسلم عليه, هذا كله يجوز, ولكن ليس من باب التقرب إلى الله, ليس من باب هذا الحديث, يعني منافيا لهذا الحديث. منافي من أي ناحية؟ أن لا تعتقد فيه لا تقرب ولا العبادة ولا التبرك, فيجوز أن تزور القبر. مثلا عندك مقابر, المقابر موجودة هنا, مقابر البقيع ما يسمى هذا, يمكن تزوره, يمكن تزوره وتسلم عليه, ولكن هذا ليس من باب شد الرحال. يعني لا يجوز أن تأتي من بلدك مثلا من ليبيا أو من أفغانستان أو من بلد كذا لزيارة إيش؟ مقابر أهل البقيع, يعني تشد الرحال من هنا إلى زيارة مقابر, هذا الذي لا يجوز, هذا الذي لا يجوز. ولكن إذا كنت أنت في البلد, كنت في البلد وأردت زيارة, أردت زيارة أماكن أخرى مثلا لا لنية تقرب ولا لنية عبادة, فهذا يجوز. هذا ويجوز أن تسافر مثلا للتجارة, يجوز أن تسافر مثلا لطلب العلم, هذا كله جائز, هذا كله جائز. طيب في آخر هذا, البارحة ذكرتم بارك الله فيكم أنه يشد رحال الله زيارة القبور الصالحين. زيارة الشيخ فين زيارة القبور الصالحين؟ فين زيارة القبور الصالحين؟ فين أخي زيارة القبور الصالحين؟ ما قلت زيارة القبور الصالحين. لا خلي تأخذون كلامي الله يبارك فيكم كما بحروف أحسن, لا تؤولوه ولا تفسروه. أي نعم, بسم الله ربي. طيب خلاص, شكرا جزاك الله.